سورة النساء. والأرحام فانصب أم كلا كحفص فق فواحدة معه قياما وجهلا أحل ونصب الله واللاتي أديكن فأنث وأشمن باب أصدق طب ولا ولا يظلم أديا وحز حصرت فنو انصب وأخرى مؤمنا فتحه بلا وغير انصبا فزنون يؤتيه حط ويد خلو سمط بجهلك طول وكافلا وفاطر معنى الزلوة الويه سمحهم وتلو فدا تعد تلو سك مثقلا